يحسنون القول فيهم، يعني في الصحابة، ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم، لكن لا يعتقدون العصمة. يعني العصمة ما ثبتت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع إجماع الصحابة وإجماع الأمة، فإجماعهم معصوم. نعم، لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب، فقد يذنبون ويقرون على الذنوب. أما الأنبياء فإذا أذنبوا فإن الله لا يقرهم على الذنب. لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكنهم كما قال تعالى، لكن الصحابة كما قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. قال: وقد انحرفت الرافضة والنواصب عن الطريق المستقيم. انحرفت الرافضة والخوارج عن الطريق المستقيم، فالرافضة غالت في علي رضي الله عنه وأساءت إلى بقية الصحابة، يعني غلوا في علي فأساءوا إليه في غلوه. وكذلك الخوارج، نعم، خالفت الرافضة وأساءت إلى علي وأساءت إلى بعض الصحابة، تكفر بالذنب. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين طرفين. قال الطحاوي رحمه الله، صاحب العقيدة الطحاوية، وهو حنفي من كبار أئمة الحنفية، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط، يعني ما نزيد في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. يعني الإفراط في حب أحدهم كاعتقاد عظمتهم وعصمتهم من الذنوب وكذا وإلى آخره. نعم، والبراءة منهم كما فعلت الخوارج، أنها تكفر بالذنب، وكفرت على هذا المبدأ، كفرت الصحابة، أكثر الصحابة كفرتهم. قال الشارح، وهو ابن أبي العز الحنفي أيضا، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، ويقصد بهم الخوارج. نعم، قال شرح الطحاوية، وراجع مقالات الإسلاميين والملل والنحل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، والملل والنحل للشهرستاني، كلها تحكي مذهب أهل السنة في الصحابة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله ابن أحمد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن عبد الله بن القاسم، قالوا، ثم ساق السند إلى عمر، إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطروه ويرفعوه إلى مرتبة الألوهية كما فعلت النصارى، فقالوا عيسى ابن الله، أو عيسى هو الله، أو عيسى ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا تطروني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا هو الحق. قال لفظهم سواء. أخرجه البخاري عن الحميدي عن سفيان. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى ثابت عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقول أنس إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنزلوني حيث أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا القاسم بن جعفر وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب التحقيق وفقنا الله وإياه: ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للعلماء في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا مذهبين: الأول عدم الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة، واستدلوا بقول ابن عباس المذكور أعلى: لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عباس. المذهب الثاني أنه لا بأس به، وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه، واستدلوا بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر ابن الخطاب: صلى الله عليك. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه، كلما ذكر اسمه قال عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم أو كرم الله وجهه من بين سائر الخلفاء، قال هذا هو البدعة. قال إذا نعم، لكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه، هذا هو البدعة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الكاتب وساق سنده إلى علقمة قال: وضرب بيده على منبر الكوفة نعم، قال: حدثني حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: وضرب بيده على منبر الكوفة فقال: خطبنا علي على هذا المنبر، فذكر ما شاء أن يذكر، فذكر ما شاء الله أن يذكر نعم. ثم قال: ألا إنه بلغني أن ناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. يعني تقدمت في ذلك يعني بينت، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. من أوتيت به من بعد مقامي قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه، فهو مفتري عليه ما على المفتري. ثم قال: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نعم، يقول صاحب الحاشية حسن الألباني سنده، وقد ورد تفضيل علي رضي الله عنه للصديق لأبي بكر الصديق من عشرات الطرق. أورد بعضها أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند علي رضي الله عنه، وكذلك السنة لعبد الله بن أحمد لعبد الله بن حنبل. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقال الشيخ الألباني: ولأصل الحديث طرق كثيرة جدا. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد، وساق سنده إلى علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم، ويرجع إليهم الغالي، يعني الذي جاوز. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، وساق سنده إلى علي إلى أبي مريم، قال: سمعت عليا يقول: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. مفرط في حبه كالرافضة، خاصة على كل حال الرافضة بجميع طبقاتهم أفرطوا في حب علي، جاوزوا الحد حتى خرجوا عن السنة، بل حتى خرجوا من الملة إذا زعموا أن عليا يوحى إليه وأنه معصوم، بل خرجوا من الملة إذا زعموا أن عليا هو الله وسجدوا له، كما ورد الخبر عن بعضهم أنهم سجدوا لعلي لما طلع عليهم، فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: من هو؟ قالوا: أنت الله. فغضب رضي الله عنه وقال البيت الذي يشهر أنه قاله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولاه، قنبر خادمه، فخد الأخاديد وأجج النار وطرحهم فيها وفر من فر، فر عبد الله بن سبأ اليهودي وأمثاله، وبقي هذا الإفراط فيهم، يعني هم على طبقات، فطبقة خرجت من الملة وطبقة خرجت من السنة، فارقت الجماعة، فارقت السنة والجماعة. يهلك في، يقول علي: يهلك في رجلا مفرط في حبي ومفرط في ومفرط في بغضي. مفرط ومفرط، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. طبعا هذولا الخوارج، هؤلاء الخوارج على نعم يعني وكلا طرفي الأمر ذميم على نقيض، وطرفي القصد ذميم، القصد هو الوسط وله طرفان، أي نعم إفراط في حب وإفراط في بغض. قال الإمام اللالكائي: وأخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى مطلب بن زياد عن السدي قال: صعد علي المنبر فقال: اللهم لعن كل مبغض لنا وكل محب لنا غال. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن عمر وساق سنده إلى علي بن حسين يقول: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. يعني الحب الذي غلوا فيه صار شين على أهل البيت. يقول علي بن حسين ابن الحسين: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. ثم قال رحمه الله: أخبرنا علي بن عمر التمار قال علي بن الحسين: يا أهل العراق، أي نعم رواية أخرى، أحبون حب الإسلام، فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. وقال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد المقري عن أبيه وساق سنده إلى علي ابن الحسين قال: من زعم منا أهل البيت، من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة، أن طاعته مفترضة على العباد، فقد كذب علينا ونحن منهم براء، فاحذر ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده. نعم، هذا علي بن حسين يقول: من زعم منا أهل البيت، يعني من أهل البيت أو غير، أن طاعته مفترضة على العباد، فقد كذب علينا ونحن منهم براء، فاحذر ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى المصري وساق سنده إلى عبد الله بن قشير قال: لقيت أبا جعفر محمد بن علي يشهد أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضوان الله عليهما، نعم، يشهد أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضوان الله عليهما، والرافضة تنكر ذلك، يعني تخالف من تزعم أنها تقتدي بهم من أئمة أهل البيت مثل أبي جعفر محمد بن علي وغيره. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد وساق سنده إلى محمد بن عبيد الله العزرمي قال: أتي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر، فرفعناه حتى ركبها، فقال: اللهم أخزي قوما يزعمون ويقولون أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. نعم، يبالغون في وصفه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسن الجعفي إجازة، وساق سنده إلى أبي الطفيل قال: كان علي يقول: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، ثم يتلو هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، اللهم صل وسلم عليه، يعني محمدا، والذين اتبعوه، فلا تغيروا، فإنما ولي محمد من أطاع الله، وعدو محمد من عصى الله، وإن قربت قرابته. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله إلى يعقوب بن أبي معروف قال: مكثت 40 سنة أتتبع في القرآن، هل لما تقول الرافضة أصل في قولهم أن عليا مولى المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه؟ فوجدت في القرآن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. الآية. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد وساق سنده إلى الشعبي قال: دخلت على أبي جعفر فقلت: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم. نعم، دخلت، قال الشعبي: دخلت على أبي جعفر فقلت: أوصي، يعني أنت وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو جعفر: ما أتانا ذلك الأمر، يعني التولية، إلا من قبلكم أنتم، وليس من، يعني وليس وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى الحسن بن الحسن يقول: لرجل يغلو فيهم: ويحك، أحبون لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى منكم. ما أجمل هذا الكلام، ويخرج من أهل البيت، من رجل من أهل البيت رضي الله عنه. سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم: ويحك، أحبون لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى منكم. هذا هو الصحيح. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه سورة، نزلت فيه سورة في حياته، وهذا من علامات النبوة. تبت يدا أبي لهب، ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهلكه كفره بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، وساق السند إلى علي بن الحسين، قال: من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا، ونحن منه براء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر بعده. وهذا تقدم يعني ذكره، لكنه كرره هنا. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد، وساق سنده إلى محمد العزرمي، قال: أتي أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر، فرفعناه حتى ركبها، فقال: اللهم أخزي قوما يزعمون أو يقولون، يعني أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. وتقدم هذا كأنه كرره الإمام اللالكائي ما سهوا. نعم، أو غير ذلك. قال: أخبرنا أحمد، وساق السند إلى السدي، قال: قال لي عبد الله بن حسن: يا سدي، أخبرنا عن شيعتنا قبلكم بالكوفة. قال: قلت: إن قوما ينتحلون حبكم، يزعمون أن الأرواح تتناسخ. فقال لي: يا سدي، كذب هؤلاء، ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. قال: قلت: إن عندنا قوما ينتحلونكم، يزعمون أن العلم يكتب في قلوبكم. فقال: يا سدي، ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. يا سدي، من أتى منا الفقهاء وجالسهم كان عالما، ومن لم يأتهم منهم كان جاهلا. وقال اللالكائي: أخبرنا أحمد، وساق السند إلى أيوب، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: إنا والله لا نعلم كل ما يسألونا عنه، ولا غيرنا أعلم منا. وقال رحمه الله: أخبرنا أحمد إلى وساق أخبرنا أحمد أخبرنا محمد نعم حدثنا أحمد أخبرنا مصعب قال: قيل لعمر ابن علي بن حسين: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترض طاعته؟ قال: لا والله، ما هذا فينا، ومن قال هذا فهو كذاب. وذكرت له الوصية، فقال: والله لمات أبي وما أوصى بحرفين، قاتلهم الله، إن كانوا ليأكلون بنا. وقال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن عبيد الله بن الحجاج، وساق سنده إلى علي ابن أسباط عن بعض أصحابنا قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر يعني محمد ابن الحسين، قال: أجلس، يعني أبو حنيفة يستأذن أبا جعفر، يقول: أجلس إليك. وأبو جعفر قاعد في المسجد، فقال أبو جعفر محمد بن علي: أنت رجل مشهور، يعني أبا حنيفة، ولا أحب أن تجلس إلي. قال: فلم يلتفت إلى قول أبي جعفر، أبو حنيفة لم يلتفت إلى قول أبي جعفر وجلس، فقال لأبي جعفر: أنت إمام؟ قال: لا. قال: فإن قوما بالكوفة يزعمون أنك إمام. قال: فما أصنع لهم؟ قال: تكتب إليهم تخبرهم. قال: لا يطيعوني، إنما نستدل على من غاب عنا بما حضرنا. قد أمرتك يا أبا حنيفة ألا تجلس فلم تطعني، وكذلك أولئك لو كتبت إليهم ما أطاعوني. فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام حرفا واحدا. وهذا كله يدل على بعد أهل البيت، أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وبعدهم عن يعني الرضا بمن غلا في حبهم أو رفعهم فوق منزلتهم. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح، هؤلاء بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، هم ستة. وقد تقدم ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم جميعا، يعني العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر ثم وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله، وساق سنده إلى شعبة، وتحول بسند آخر إلى شعبة أيضا، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله ابن شداد يقول: قال علي رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد، فإنه يوم أحد جعل يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الفرج، وساق السند إلى سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي فداك أبي وأمي. الكنانة هي التي يجمع فيها الأسهم، أسهم القوس، فنثر له الكنانة وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا فيه نعم فضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أخرجه البخاري. ومسلم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا جعفر ابن عبد الله ابن يعقوب، وساق سنده إلى قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا يقول: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهي السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين لقد خبت إذن وظل عملي، يعني يشكونه وأنه لا يحسن الدين. يقول أنا يعني صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه في حال العسرة وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، فكيف بعد يعني بعد اليسر وبعد يعني إقبال الدنيا أن أترك ديني؟ ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وظل عملي. أخرجه البخاري عن مسدد ومسلم من طرق عن إسماعيل. قال اللالكائي أخبرنا علي بن أحمد وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. وهذا فيه فضيلة الزبير رضي الله عنه. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث سفيان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق السند إلى عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن الزبير حواري وابن عمتي. سنده حسن. قال وقال أيضا: ولكن الحديث صح من طرق أخرى. وقال رحمه الله: أخبرنا عيسى وساق سنده إلى زر بن حبيش، وتحول بسند آخر ساقه إلى زر بن حبيش قال: استأذن ابن جرموز على علي بن جرموز قاتل الزبير، استأذن ابن جرموز على علي فقالوا: هذا قاتل الزبير. فقال علي: والله ليدخل قاتل ابن صفية النار، يعني ابن جرموز يدخل النار لقتله الزبير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. وهذا فيه فضيلة الزبير رضي الله عنه. قال أخبرنا علي بن محمد عن وساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: أول من سل سيفه في الله الزبير، أول من سل سيفه في الله الزبير، نفخة نفخها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فسل الزبير سيفه ثم خرج يشق الناس حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قال: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فصلى عليه ودعا له ولسيفه. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن عمر وساق سنده إلى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: جاء بشر ابن جرموز. لا، هو قال الصحيح أنه عمر وراجع فتح الباري، إلى علي بن أبي طالب فجفاه وقال: هكذا يصنع بأهل البلاء. وقال، يعني من اللي قال هكذا يصنع بأهل البلاء؟ ابن جرموز يقول: يعني أنا أبليت لنصرتك، فكأنه قتل الزبير، يعني يزعم أنه ينصر علي. فقال علي: بفيك الحجر. يعني كأن ابن جرموز يقول: هكذا يصنع بأهل البلاء، أنا أبليت معك في قتل الزبير. فقال علي: بفيك الحجر، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، وهكذا يعني الكف عما شجر بين الصحابة، الذي حصل يعني هو سوء فهم وحصل اقتتال، ولكن علي رضي الله عنه يعني بيّن الحق في هذا، وبيّن الحكم بقوله: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا جعفر ابن عبد الله ابن يعقوب، وساق السند إلى عبد الله ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: عن من الرجل يأتينا بخبر القوم؟ يوم الخندق حينما حاصرت الأحزاب المدينة، من الرجل يأتينا بخبر القوم؟ فركب الزبير فجاء بخبر القوم من بين الناس كلهم، فعل ذلك مرتين أو ثلاثة. فلما ركب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير وابن عمتي. قال: وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال: فداك أبي وأمي، يعني للزبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمن وأفضل. أو قال الزبير للنبي: فداك أبي وأمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمن وأفضل. بل السياق قال: وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، يعني فقال للزبير: فداك أبي وأمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمن وأفضل. وقال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وساق السند إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: مر الزبير، طبعا الزبير هو زوج أسماء، وأسماء هي أم عبد الله بن الزبير. قال: مر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسان ينشدهم شعره، وهم غير نشاط لما يسمعون منه. فجلس معهم الزبير ثم قال: ما لي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه، ويحرك عنده ثوبه، ولا يشغله عنه بشيء. يعني هو يأمرهم أن يستمعوا لشعر حسان رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حسان يمدح الزبير: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل، الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. إذا كشفت عن ساقها الحرب، حشها بأبيض سباق إلى الموت يرفل. وإن امرؤ كانت صفية أمه،